أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نجتمع اليوم لإحياء ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولد الإمام الحسن العسكري في سنة 232، واستشهد في سنة 260، عن عمر قدره 28 سنة. مدة إمامته صلوات الله وسلامه عليه 6 سنوات. الإمام العسكري هو والد الإمام المهدي الذي بشر رسول الله صلى الله عليه وآله به، وأنه خليفة الله، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الإمام العسكري إمام من أئمة أهل البيت الذين جاء فيهم إنه لا يقاس بهم أحد. الإمام العسكري من هؤلاء الأئمة الذين لا يقاس بهم أحد. الإمام العسكري عليه السلام كانت له كرامات نقلها الخاصة والعامة، ومن كراماته التي نقلها المخالف والمؤالف ما جاء في الرواية أن أحد علماء أهل الكتاب قد غر الناس في زمن الإمام العسكري عليه السلام بإظهار إجابة الدعوة، فكان يدعو فتستجاب دعوته. وقيل للإمام العسكري عليه السلام في أمره، وقد أمر الناس أن يخرجوا للاستسقاء، وكان هذا الكتابي يدعو فتمطر السماء، فاغتر به بعض المسلمين وخاف كثير من المسلمين على أبنائهم أن يغتروا بهذا الكتاب الذي يدعو فتستجاب دعوته، فرفعوا أمره للإمام العسكري عليه السلام فقال إذا كان اليوم الذي يخرج فيه للاستسقاء أخبروني. فجاء ذلك اليوم وخرج الإمام العسكري عليه السلام والناس مجتمعون، وهذا الكتابي يريد أن يدعو ليستسقي. وبين هذا الكتابي رافع يديه بالدعاء وقد تلبدت السماء بالغيوم في يوم لا غيم فيه، وأوجب هذا اغترار الناس أكثر بهذا الكتاب. جاء الإمام العسكري عليه السلام كما في الرواية إلى هذا الكتابي ومد يده عليه السلام إلى يد الكتابي وأخرج من يده قطعة عظم صغيرة وقال له أكمل دعاءك. فاستمر هذا الكتابي يدعو وإذا السماء التي تلبدت بالغيوم قد تقشعت غيومها وذهبت. فافتضح أمر الكتابي وعرف أن السر في هذا العظم، ولكن كيف عرف الإمام العسكري عليه السلام هذا العظم أنه في يد الكتابي؟ وكيف عرف أثره؟ هذا أمر تجلى للناس الذين كانوا يشهدون الواقعة، فسألوا الإمام عليه السلام وما قصة هذا العظم؟ لماذا هذه القطعة الصغيرة من العظم لها هذا الأثر؟ في الرواية التي جاءت من طرقنا ومن طرق المخالفين أيضا أن الإمام عليه السلام أجاب بأن العظم الذي في يد الكتاب هو عظم لنبيا، وأن الله سبحانه إذا دعي وقدم في الدعاء شيء من نبيا فإن الله يجيب هذه الدعوة. أقول هذه الرواية هكذا وردت عند الشيعة وعند غيرهم، وفي هذه الرواية كرامة للإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا المقدار لا مجال للشك فيه. ولكن خصوصية أن هذه العظم عظم نبي هذه تحتاج إلى تأمل، لأن هذا المقدار لا يوافق روايات الشيعة ولا يوافق روايات السنة. فإن رواياتنا في شأن الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وروايات السنة أيضا كذلك أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وعلى هذا فبقاء هذه العظم من جسد النبي لا يوافق لا روايات الشيعة ولا روايات السنة. يوجد فرق بين روايات الشيعة وروايات السنة في شأن أجساد الأنبياء. عندنا أجساد الأنبياء ترفع بعد ثلاث، بعد ثلاثة أيام من وضعها في القبر ترفع أجساد الأنبياء. عند السنة أجسادهم لا ترفع ولكن الأرض لا تأكلها. فإذا روايات الشيعة وروايات السنة متفقة على أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. في هذه الرواية أن الذي حمله هذا الكتابي عظم من نبي، وهذا يعني أن الأرض قد أكلت لحم اللحم المحيط بهذا العظم. فماذا نصنع؟ إما أن نقول إن هذا الكتابي قد أخرج قطعة من جسد النبي وقد استخرج العظم منها، أي جردها عن اللحم، فلا تكون الأرض هي التي أكلت جسد النبي، بل هذا من صنع هذا الكتابي. أو أن نقول إن في الرواية سقطا، وأن أصل الرواية أنه كان في يد هذا الكتابي عظم من وصي نبي، وسقطت كلمة وصي في الرواية المروية عند الشيعة والسنة فصارت عظم من نبي، ولم تكن الرواية في الأصل هكذا. هذا احتمال آخر في توجيه الرواية. على أي حال، الرواية مع قطع النظر عن هذه الجهة، الرواية مقبولة لا شيئة فيها، هذه الجهة قابلة للعلاج. إن لم تكن قابلة للعلاج فهذا لا يضر أيضا بقبول الرواية ودلالتها على كرامة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، للقاعدة التي يعمل بها الشيعة وغير الشيعة، وهي قاعدة التبعيض في دائرة الحجية. يعني إذا وجدت رواية ووجدنا فيها جزءا غير مقبول، فإن هذا الجزء غير المقبول يسقط عن الحجية، ولكن باقي الرواية باق على حاله. فإذا الرواية مقبولة، يمكن علاجها، وإن لم يمكن علاجها فإنما يسقط منها هذا المقدار فقط عن الحجية. الإمام الحسن العسكري عليه السلام وردت عنه روايات في تأديب الشيعة، نقرأ بعضا منها. أسعفنا. لم يسعفنا. ورد عن الإمام العسكري عليه السلام روايات في تأديب الشيعة، منها رواية في بيان الكمالات، ونحن ننقل هذه الرواية بمضمونها لأننا لم نتمكن من استخراج ألفاظ هذه الرواية حتى نقرأها بحروفها. ومضمون هذه الرواية مع توضيح منا، إن الكمالات بعضها يرتبط بالسلوك والأفعال، وبعض هذه الكمالات يرتبط بالخلق، والفرق بين السلوك وبين الخلق أن الخلق ملكة وقوة نفسانية لا تحصل ولا تكتسب بيسر، بل تحتاج إلى تمرس لأجل اكتسابها. وإذا حصلت للإنسان هذه الملكة فإنها لا تزول بسهولة. من الملكات ملكة الكرم، هذه الملكة تقتضي أن يبذل الإنسان مع مطاوعة النفس للبذل، يقال إنه أريحي، أي يرتاح للمكارم، يرتاح للبذل، لا مشقة عليه في البذل. هذه ملكة لها مقدار، إذا زادت عن هذا المقدار فإنها تصير إسرافا. إذن الكرم له حد، فإذا زدت عن هذا الحد صرت مسرفا وصار هذا معيبا. الصبر له حد، وإذا تجاوزت عن حد الصبر فإنه سيصير صفة معيبة، سيصير الصبر خذلانا وجبنا. وهكذا بقية الصفات، الصفات الفاضلة لها حد لا تنقص عنه ولا تزيد عليه. من وصايا الإمام العسكري عليه السلام للشيعة وصاياه في التعامل مع المخالفين، الروايات في ذلك كثيرة، منها ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام، ومنها ما جاء عن الإمام العسكري عليه السلام، كيف يتعامل الشيعة مع غيرهم. جاء عن الإمام العسكري عليه السلام توصيات الشيعة بأن يكونوا مثالا للأخلاق الفاضلة وللأفعال الحميدة، أن يعودوا مرضى غير الشيعة، وأن يشيعوا جنائزهم، وأن يؤدوا إليهم الأمانة، وأن يصدقوا معهم في الحديث. وقد شدد أهل البيت عليهم السلام في مسألة أداء الأمانة تشديدا عظيما وفي صدق الحديث، فقد جاء عنهم عليهم السلام أنه لو ائتمنك قاتل الحسين عليه السلام فأد إليه أمانته. لك أن لا تستأمن، أن تأبى تحمل الأمانة، هذا لك، إذا ائتمنك تقول لا أتحمل، أي إنسان كان إذا ائتمنك على شيء تقول لا أتحمل الأمانة، ولكن إذا تحملتها فأدها إلى البر والفاجر، ولا عذر لك في خيانة الأمانة، حتى لو كان المؤتمن لك كما في الروايات قاتل الحسين عليه السلام. وجاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لو ائتمنني قاتل أمير المؤمنين عليه السلام لأديت إليه أمانته. وجاء في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي الحسين عليه السلام لأديت إليه أمانته. فأداء الأمانة لا عذر فيه للبر والفاجر. ومن توصياتهم عليهم السلام للشيعة، وقد جاءت هذه التوصية عن الإمام العسكري عليه السلام أيضا، أن يكونوا زينا ولا يكونوا شينا، وفي بعض الألفاظ أن يكونوا زينا لهم عليهم السلام وأن لا يكونوا شينا عليهم. وذلك أن الشيعية إذا عاش مع من لم يكن من أهل مذهبه فرأوا منه صدق الحديث وأداء الأمانة قيل هذا شيعي، ويبلغ هذا أهل البيت عليهم السلام فيسرهم ذلك، يبلغهم وهم أحياء ويبلغهم بعد أن مضوا من هذه الحياة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون الذين يروا عمل العاملين، هذا جمع محلى بالألف واللام، الأصل الأولي فيه أنه للعموم، ولكن هذا العموم توجد قرينة على أنه غير مقصود، يوجد فريق خاص من المؤمنين هم الذين يطلعون على أعمال العاملين. القدر المتيقن من هؤلاء المؤمنين الذين يروا أعمال العاملين هم الأئمة عليهم السلام، ومنهم الإمام العسكري عليه السلام. إذا رأى عمل العاملين ورأى أناسا مدحوا شيعيا لأنه صادق الحديث يؤدي الأمانة، فإن ذلك يسر الإمام العسكري عليه السلام. وأي غبطة ينالها الشيعي أعظم من أن يكون شفعاؤه راضين عنه، مسرورين بصنيعه وبما يفعل وبحسن سيرته بين الناس وبطيب سمعته. إذا سر عنك شافعك عظم رجاؤك في النجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأي رجاء لنا بأن نزحزح عن النار وبأن ندخل الجنة إلا بشفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.